الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هكذا أيها المشاهدون الكرام، تعلمنا كيف نقرأ هذه الآيات المباركات من سورة البقرة، وما زال الحديث فيها موصولا مع بني إسرائيل، يذكرهم بنعم الله تبارك وتعالى التي أنعم بها عليهم فلم يشكروها ولم يقابلوها بالسمع والطاعة، بل قابلوها بالكفر والفسوق والعصيان، فعاقبهم الله تبارك وتعالى، فضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وفي الآية الأولى من هذا السياق الكريم يقول الله تعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. لما خرج بنو إسرائيل من مصر دعاهم موسى عليه السلام لدخول هذه القرية، وهي الأرض المقدسة كما وصفت في سورة المائدة، فأبوا أن يدخلوها قائلين: إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. وحاول موسى عليه السلام كما حاول المؤمنون الذين يخافون الله أن يرغبوهم في السمع والطاعة واتباع نبيهم على دخول هذه القرية، فأبوا قائلين: لن ندخل، فاذهب أنت وربك فقاتلا، لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فعاقبهم الله تبارك وتعالى فتاه في الصحراء، صحراء سينين، سيناء، 40 سنة. وتوفي موسى عليه السلام في هذه الفترة، ثم استخلف الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل يوشع ابن نون عليه السلام، وأمره أن يدخل بهم هذه القرية، فدخلها بهم عليه الصلاة والسلام. فكلوا من هذه القرية حيث شئتم رغدا، وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. إذا نصر الله تعالى عباده المؤمنين على الكافرين وفتح لهم البلاد، فهذه من نعم الله تبارك وتعالى التي يجب على المجاهدين المنتصرين أن يحمدوه عليها ويشكروه عليها، وأن يتواضعوا لله وأن يخضعوا له، كما أمر الله تعالى بذلك رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ولذلك لما دخل صلى الله عليه وسلم مكة تواضع لله وخفض رأسه حتى مس رأس دابته التي يركبها من شدة تواضعه لله. فقيل لبني إسرائيل حيث فتح الله عليهم: ادخلوا الباب، أي باب هذه القرية، سجدا، أي خاضعين متواضعين لله، تائبين إليه مستغفرين، وقولوا حطة، أي اللهم حط عنا خطايانا حطة. ووعدهم الله إذا فعلوا ذلك أن يغفر لهم خطاياهم وأن يزيد المحسنين منهم، ولكن القوم لم يتلقوا أمر الله تعالى بالسمع والطاعة، بل حرفوا وبدلوا وغيروا، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فنسب التبديل إلى الذين ظلموا، فالذين يحرفون كلام الله ويبدلونه ظالمون، ولم يقل فبدلوا، وهذا من عدل الله تعالى وإنصافه، لأن الكل لم يبدلوا ولم يغيروا، فلذلك نسب الظلم إلى من بدل وغير، فقال: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فدخلوا كما جاء في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام يزحفون، جلسوا على الأرض ودخلوا يزحفون على أستاههم ويقولون: حبة في شعيرة، أو حنطة، حنطة في شعيرة. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، قال الله لهم قولوا حطة، فبدلوا فقالوا حنطة، أي زادوا في كلمة الله حرفا واحدا، فكان هذا تبديلا لكلمات الله تبارك وتعالى، وجعله ظلما استحقوا به سببه العذاب. فقال: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا، أي عذابا من السماء، بما كانوا يفسقون عن طاعة الله تبارك وتعالى. وإذ استسقى موسى لقومه، الاستسقاء هو طلب الماء، الاستسقاء هو طلب الماء، استسقى إذا طلب أن يسقى. وقد عرفنا في الآيات السابقة أنهم هم في التيه أنعم الله تبارك وتعالى عليهم وظللنا عليهم الغمامة يمنعهم من حر الشمس وأنزلنا عليهم المن والسلوى، فهذا هو طعامهم في ذلك التيه، فأكلوا فاحتاجوا إلى الماء فطلبوا من موسى أن يستسقي لهم. وإذ استسقى موسى لقومه أي سأل الله أن يسقيهم وهم في الصحراء، فقل نضرب بعصاك الحجر، إما أن يكون حجرا معينا وإما أن يكون جنس الحجر، أي حجر في أي مكان نزلت اضرب بعصاك الحجر. فكان موسى عليه السلام كلما ضرب الحجر بعصاه انفجرت منه 12 عينا من الماء، وذلك أن بني إسرائيل كانوا 12 سبطا أو 12 قبيلة، فأنعم الله عليهم فجعل لكل قبيلة عين ماء يشربون منها لا يزاحمون عليها، وقد علم كل أناس مشربهم. وأمرهم الله تعالى بشكر على هذا، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. إن الطعام والشراب من نعم الله تبارك وتعالى على بني آدم، لذلك يجب على الإنسان أن يحمد الله تعالى ويشكره على الطعام والشراب. وقد صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. فإذا أكلت فقل الحمد لله، وإذا شربت فقل الحمد لله، واستعن بهذا الطعام والشراب من رزق الله على طاعة الله، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، لقد قاموا يأكلون كل يوم لحم وعسل لحم وعسل، فلم يصبروا على اللحم والعسل، قالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد، كل يوم لحم وعسل، ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها، البقوليات معروفة، الفول والعدس الفصولية واللوبيا من بقلها وقثائها، الجتة معروفة والخيار، وفومها وهو الثوم، وعدسها معروف، وبصلها. سبحان الله، أناس أنعم الله عليهم باللحم والعسل يريدون العسل والبصل. فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. فأنكر عليهم موسى عليه السلام هذا السؤال الغريب العجيب، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، إنما آتاكم الله من اللحم والعسل خير من الذي تسألون، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا أي انزلوا مصرا. ومصرا هنا نونت، فكان تنوينها دليلا على أن المراد أي قطر من الأقطار وأي بلد من البلدان، وليس المراد ارجعوا إلى مصر التي خرجتم منها، لأنه لا يمكن أن يأمرهم بالعودة إلى فرعون الذي أنجاهم منه. اهبطوا مصرا أي قطرا من الأقطار وبلدا من البلدان، فإن لكم ما سألتم من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. فعاقبهم الله تبارك وتعالى فقال وضربت عليهم الذلة فلا يكونون إلا أذلاء، والمسكنة وباءوا بغضب من الله، وكان ذلك العذاب وتلك العقوبة بسبب أنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. وهذا القيد بغير الحق إنما جاء لتقبيح جريمتهم وتفضيعها وشدة الإنكار عليهم، يقتلون النبيين بغير الحق، وما كان لنبي أن يقتل بحق أبدا، لأن النبي معصوم من الخطأ والزلل الذي يوجب قتله. فقوله تعالى بغير الحق هذا من زيادة الإنكار والتشنيع عليهم أنهم يقتلون أنبياء الله الذين بعثهم الله تعالى إليهم ليخرجونهم من الظلمات إلى النور. ذلك العذاب بما عصوا، وهذا من باب العام بعد الخاص، فقد ذكر من عصيانهم الكفر بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير الحق، ثم عم معاصيهم فقال ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون على حدود الله تبارك وتعالى وعلى شرع الله ويبدلون كلام الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى السلام والعافية. ها هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.